إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 70. قال رحمه الله: وللجدة إذا لم تكن أما السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، وترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم لأم، وأم لأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. ولا هنا للجدة إذا لم تكن هناك أم لها السدس المال، أي لا تنزل عن هذا السدس ولا تزيد عنه. جدة لا، ليست كالأم يكون لها ثلث في حال من الأحوال، لا، الجدة لها السدس فقط. إذا كانوا جدات فهن يشتركن في هذا الفرض كما تشترك الزوجات فيما فرض لهن، لكن إذا كان الجدات هذه جدة أم الأم، وهذه جدة أم الأب، وهذه جدة أم الجد، فالقصوى تسقط ليس لها ميراث. لكن إذا تساوينا في القرب المتوفى اشتركنا في السدس، يمكن ثالث المرأة الجدة ولو كان أبوها حي، هي تدلي بأبيها في الأصل لولدها. فمثلا مات شخص عن أبيه وجدته أمه متوفاة، في هذه الحال ثالث الجدة وجدته أم أبيه، في هذه الحال ثالث الجدة، وإن كان السبب الذي من أجله ورثت حيا، بينما التي تدلي بأنثى لا ترث وسبب إدلائها بالميراث على قيد الحياة. ترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الجد ومن كان، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علونا، يعني أمهات الجدات. هنا يقول: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. هذا الأب الذي بين أمين، توفي مثلا ولد لهذا الأب اللي بين أمين، أم هذا الأب جدتها المتوفى ما دام الثلث بأب بين أمين ما ثلث، لضعف تأثير المرأة في الميراث. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، يعني كلمة تدلي إن سبب كونها ترث هذا المتوفى أنها أم لأبيه مثلا، لكن سبب إدلائها أنها أن أم هذا الأب من بناتها، فهي ترث هذه الوارثة بين هذه الأم فيما وجدت وبين أمها، ولا بأب أعلى من الجد. الأب الذي أعلى من الجد يعني أم جد الأب أو جد الجد، لا ثلث إلا إذا انفردت هي الورثة. يقول: فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه، يعني جدتي أمه واحدة منهم أم لأبيه وأم لأمه، تسقط أم أبي الأم. ولذلك يحتاج الواحد في هذه إلى حفظ هذه النقطة والميراث للثلاث البقايا، لأن عندنا قاعدة أن الجدات لا يرث أكثر من ثلاث. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجدي، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. قال رحمه الله: فصل. وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. في هذا القسم البنت لها النصف، والبنتان أو الثلاثة والأربع لهن الثلثان. فلو مات شخص عن خمس بنات فإن لهن ثلثي ما خلف. ومثل البنات بنات الإبن، لو مات شخص وليس وراءه من يرث من الذرية إلا بنات ابنه فإنهن يعاملن معاملة بناته إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانتا اثنتان أو كن ثلاثا فلهن الثلثان. وما بقي عن هذا الفرض يعود لأولى رجل ذكر. إذا اجتمعت بنات الإبن مع البنات، يعني ابنتان وابنتا ابن، لا دخل للبنات في الميراث إلا الثلثين، كما أن الأخوات لا يدخلن إلا في الثلثين. فإذا اجتمع بنات وبنات ابن سقطت بنات الابن، لكن لو وجد مع بنات الابن أخ أو وجد ابن عم لهن أنزل منهن درجة أيضا، الباقي يشتركن معه في تعصيب إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فالبنات مع عماتهن ما يرثن إلا في حال وجود معصب، بنات الابن مع عماتهن ما يرثن إلا أن يكون لهن من يسندهن كذكر أو يكون أنزل منهن. فإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فالبنت النص، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. ومثلهن أيضا الأخوات، إذا توفي شخص عن أخته الشقيقة وأخت لأب أخذت الأخت الشقيقة النصف، وأخذت الأخت لأب السدس تكملت الثلثين. لكن لو مات عن أختين شقيقتين اشتركنا في الثلثين، يعني تكون تتضرر الشقيقة إذا وجد لها أخت أخرى بدل ما يكون لها النصف وتكملت الثلثين التي أضعف منها، لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب. فالبنت ولبنات الابن واحد إذا كانت أكثر من ذلك السدس تكملت الثلثين إلا أن يعصبهن ذكر. إن هنا يأتي مسألة الأخوات. الله إليك. قال: وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. قال رحمه الله: فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمات، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. هذه الأخوات يعاملن كما تعامل البنات، الواحدة تأخذ النصف والاثنتان فأكثر يأخذن الثلثين. فإذا كان أخت الشقيقة وثلاث أخوات من الأم، أخذت الأخت الشقيقة النصف، ثم أخذت الأخوات للأب الثلاث السدس تكملة الثلثين، وليس لهم شيء سوى هذا. وإذا حجب أحد من البنات من النساء، إذا وجد ذكر بدرجتهن أو أنزل شركهن في الميراث صار عاصب. في قول عن ابن مسعود رضي الله عنهما ابن مسعود رضي الله عنه هذه القضية وقعت في وعرضت على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أسأله قال للبنت النصف والباقي للأخت، قال للي جاءوا له واذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسيوافقني. فلما جاءوا إليه قالوا له إن هذا ما يقول مسعود، فقال إذا ضللت ولم أكن من المهتدين، لكني أقضي بها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. الأخت تكون عصبة مع وجود البنات، إذا أخذ البنات الفرض الثلثين، وذلك يقول عنها على صاحب الرحبية والأخوات وإن تكن بنات فهن معهن معصبات والأخوات. قال رحمه الله فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم أو إناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا الأخوة والأخوات من الأم هم لا نصيب لهم في العصب، وإنما هم أهل فرض. إذا وجد واحد منهم والميت ليس له ذرية ولا له أب ولا أب الأب، الواحد منهم يأخذ السدس على الأخوة من الأم، والاثنان أو أكثر يأخذون الثلث، وهم أيضا ذكورهم وإناثهم سواء. لو فرض أن شخص توفي عن ثلاث أخوة من أمه وخمس أخوات من أمه أيضا وعم وزوج، أخذ الزوج النصف وأخذ الأخوة لأم الثلث الذكر والأنثى سوا فيه، ويبقى سدس يأخذه العم عصب. الزوج أخذ نصيبه عصبا، والإخوة لأم أخذوا نصيبهم فرضا، الزوج يأخذه فرضا والإخوة لأم يأخذونه فرضا. قسمتهم مثلا لو على فرضنا أنهم ستة أشخاص أو سبعة أخوة الأم، نصيبهم ما ينقسم عليهم، يضرب نصيبهم بأصل المسألة ثم ما خرج نتيجة الضرب يكون هو موضع قسم التركة. يأخذ الزوج نصيبه النصف، أو نصيبه ثلاث أسهم مضروبا في نصيب هؤلاء فيخرج